لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ولا زال الكلام موصولا حول شرح كتاب البيوع. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قول الحافظ ابن حجر رحمة الله علينا وعليه، باب التفليس والحجر. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب التفليس والحجر. التفليس مصدر فلس الحاكم الرجل تفليسا حكم بإفلاسه معه من التصرف في ماله، والمفلس من عنده مال لا يفي بكل ما عليه من الدين. والحجر لغة بفتح الحاء مصدر ومعناه المنع والتضييق، واصطلاحا منع الإنسان من التصرف في ماله. والحجر نوعان: الأول حجر لحظ المحجور عليه، وهو الحجر على الصغير والسفيه والمجنون في ماله، وذلك بإقامة ولي عليه يتصرف في ماله بالأحسن. الثاني حجر لحظ غيره، وهو المذكور هنا، وهو الحجر على المفلس لحق الغرماء، ويحجر عليه إلا بشروط ثلاثة: الأول أن يكون ولا يحجر عليه إلا بشروط ثلاثة: الأول أن يكون الدين الذي عليه حالا، فإن كان مؤجلا لم يحجر عليه، لأنه لا يلزمه أداؤه قبل حلوله. الثاني أن يكون عنده مال لا يفي بكل ما عليه، فإن كان ماله يفي بكل ما عليه لم يحجر عليه لعدم الحاجة إلى ذلك، وأمر بالوفاء إذا طلب غريمه. الثالث أن يطلب الحجر غرماؤه أو بعضهم، لأن الحق لهم، والحجر بسؤال بعض الغرماء إنما هو على أحد القولين في المسألة. وقد ذكر الحافظ في هذا الباب الأحاديث المتعلقة بالمحجور عليه لحظ غيره، وذكر ما يتعلق بالبلوغ في حق المحجور عليه لحظه، وجواز الحجر من محاسن الإسلام وعدالة أحكامه لما يترتب على ذلك من المصالح العظيمة. فإن الحجر على الصغير والسفيه والمجنون له فيه مصلحة من حفظ ماله من الضياع والتصرف فيه بما ينفع، وأما الحجر على المفلس ففيه مصلحة له ولغيره، لذلك أن الرجل إذا افتقر بعد غنى وكثرت ديونه اختلطت أموره وأصيب بشيء من التقلب والاضطراب، فيتصرف تصرفات فيها شيء من الحيف والجور، وربما يوفي بعض غرمائه ويترك بعضهم، وقد يستولي أقوياء غرمائه على موجوداته، وربما أخفى أمواله أو بعضها، إلى غير ذلك من التصرفات التي قد تضره أو تضر غيره. فجاء الإسلام بمشروعية الحجر وتفريق موجودات المفلس بين غرمائه تفريقا عادلا. نعم. التفليس والحجر من أبواب البيوع والمعاملات. فالتفليس عرفه، والحجر العلاقة بين الحجر والتفليس أن التفليس واحد من أسباب الحجر، والحجر واحد من آثار التفليس. فالتفليس له آثار، منها أن يحجر على المفلس، والحجر له أسباب منها التفليس. فالتفليس أفلس الرجل، سيتكلم الشيخ عن الأصل اللغوي لهذه الكلمة في يعني موضع متأخر. قيل إنه بسبب أنه صار ذا فلوس، والفلوس يعني كأنها أمثال الهلل في زمننا، شيء كان من النحاس، بخلاف الدنانير والدراهم فإنها من الذهب والفضة، فكأنه صار ماله قليلا جدا، ولا يتأو أنه منع من جميع ماله إلا الفلوس القليلة التي لا بال لها، أو غير ذلك مما سيذكره الشيخ، أو لأنه صار لا شيء له حتى الفلوس، أو إلى ما إلى ذلك. فالفلوس ليست بمعنى أي مال كما يطلقه بعض اللهجات العربية الآن، الفلوس معناها الأموال عموما، لا، الفلوس معناها الفلس هو يعني شيء يصنع من النحاس، وشيء يعني ليس له قيمة كبيرة، مثل القطع المالية الحديدية الآن مثلا، لا تكون ذات قيمة كبيرة في الغالب يعني، فهذا مثلها قريب منها. وفلس الحاكم، الإنسان إذا كان له ديون فلا يخلو، إما أن تكون أمواله أكثر من ديونه فهذا لا إشكال فيه لأنه يستطيع الوفاء، وإما أن تكون مساوية لها، وإما أن تكون ديونه أكثر من أمواله. فإذا حلت الديون وهو ليس عنده ما يكفي لدفع هذه الديون، فإنه يكون مفلسا، يسمى بالمفلس، وهو الذي يحكم عليه القاضي بعد ذلك. إذا طلب الغرماء يرفعون الأمر إلى القاضي، يقولون لنا حقوق على فلان وليس له ما يكفي، فيحجر عليه، ثم يبحث عن جميع ماله حتى لا يكون يخفي مثلا شيئا منها أو كذا، ثم يعني يقومها كلها، ثم تباع عليه، ثم يعطى الدائنون حقهم بالمحاصة. ما معنى محاصة؟ محاصة معناها يأخذ كل منهم بنسبته. فلو افترضنا مثلا أن عليه مثلا 100,000، فما وجدنا غير 50,000، وهذه 100,000 منها 30 لفلان و40 لفلان و20 لفلان وهكذا، فنأخذ بنفس هذه النسب. مثلا أبو 20% هذا أبو الذي له 20,000 معناه أنه له 5 الديون، فيأخذ 5 الموجود، يأخذ 10,000، كل واحد يأخذ النصف مثلا، لأننا وجدنا نصف المال، فكل واحد يأخذ النصف. هذا معنى التوزيع العادل الذي ذكره الشيخ، فهذا يسمى بالمحاصة. وبعض الفقهاء يقول محاصصة، وما أدري يعني، الذي يعرفه أنا أن القياس الصرفي يقتضي الإدغام، فما أدري هل هذا ضرورات في بعض الأنظام أو كذا، أو هو على الأصل يعني، أو هو مستثنى. طيب، مأخذ من الحصة، كل واحد يأخذ حصة من ديني. هذا هو شرح موضوع التفليس باختصار. ومن آثار طبعا التفليس أن يحجر عليه. الحجر هو المنع من التصرف في المال، فنحن نحجر عليه لأنه لا يجوز له أن يتصرف في هذا المال، هذا المال متعلق بحق غيره. الآن الدائن لهم حق في هذا المال، فلا يجوز له أن يتبرع منه أو أن يتعامل به حتى لا يضيع الموجود. إذا كان موجود نفسه لا يكفي، فنمنعه من التصرف. هذا هو، هذه هي العلاقة بين التفليس والحجر. والحجر له أسباب أخرى، وهو في الجملة ينقسم قسمين: حجر لحظ نفسه وحجر لحظ غيره. فالحجر لحظ نفسه، وهذا من عظمة الإسلام، أنه فيه تشريعات حتى لو الإنسان ما حرص على ماله، فإننا يعني يأتي الدين والشرع بحفظ ماله ولو كان هو لا يرغب في ذلك، خاصة أن المال كثيرا ما يتعلق به حق غيره، مثلا حق ورثته، حق من ينفق عليهم، حق فنحجر عليه لحظ نفسه. وهذا له أنواع، منها الحجر على المجنون. المجنون قد يكون ذا مال، قد يقول قائل من أين أتى مال المجنون؟ نقول المجنون قد يكون وارثا مثلا لشخص، لأن الجنون لا يمنع من الميراث. فإذا ورث مثلا 1,000,000 ريال فيكون له مال عظيم وهو لا يحسن التصرف فيه، لا يمنع من الميراث، فبالتالي قد يكون له مال عظيم وهو طبعا بما أنه مجنون لا يحسن التصرف في المال، فيكون محجورا عليه. لو جاء رجل إلى هذا المجنون فقال هاك هذا المال وبعني مصنعك أو بيتك، هذا لا يمضي ولا عبرة به، بل يكون له ولي هو الذي ينظر في أمره. وكذلك الصغير، الصغير أيضا محجور عليه لأنه لا يحسن التصرف. ولهذا قال الله عز وجل: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم. فدل على أنهم أصلا الأموال لا يتصرفون فيها، بل بعد البلوغ نختبرهم. إذا لا يعطى إلا إذا كان بالغا ومع ذلك راشدا يحسن تصرف المال، لأنه رتب إعطاهم المال على هذين الأمرين. وقال الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. فدل على أن السفيه الذي لا يحسن التصرف يمنع أيضا منه. وهذا هو الثالث: والسفه التبذير للأموال في لذة وشهوة حلال. من وجدناه مثلا يتصرف فيه تصرف غير الراشدين، مثلا يصرف أموالا كبيرة على شيء لا معنى له دائما مثلا صارت هذه، فهذا قد يرفعه مثلا أهله أو كذا إلى القضاء أن يحجروا على ماله. تسمع أنه يقال الأولاد حجروا على أبيهم، هذا هو معنى يرفعون إلى القاضي، يقولون والله أبونا هذا صار غير راشد في التصرف في الأموال مثلا. طبعا لأن الأموال يعني بعد في النهاية تؤول إليهم وهذا يضرهم، فيرفعون مثلا أباهم إلى القاضي أو كذا فيحجر عليه. تمام. وقد جاء في صحيح البخاري أن ابن الزبير قال عن عائشة: عائشة كانت كريمة جدا ومشهورة بالكرم، وهي خالته طبعا كما نعلم، فيعني تكلم في بعض إنفاقها وكذا، فقال يعني معنى الكلام أنه حري أن يحجر عليها، أو يعني لقد هممت أن أحجر عليها. فقالت: أنا يحجر علي؟ بلغ هذا الكلام فغضبت علي غضبا شديدا وقالت: والله لا أكلمه. فقاطعته زمنا طويلا جدا حتى توسل إليها بمن توسل وكذا، وهي نذرت، قال: إن كلمته علي كذا وكذا، نذرت ألا تكلمه. فيعني ما استطاع إلا بعد تعب وجهد جهيد وتوسل بكثير من بني زهرة وكذا أقنعوها، ودخل عليها الحجاب مرة كانت لا تسمح له بالدخول، فدخل عليها وبكى بين يديها، ويعني حصلت مواقف مؤثرة وهي مصرة، وما زال يشفع له بنو زهرة من عبد الرحمن بن عوف وغيره من مسور بن مخرمة وهؤلاء، كانت تكرمهم لأنهم أخوال الرسول صلى الله عليه وسلم، فما زالوا بها حتى كلمته وكانت بعد ذلك أعتقت رقابا كثيرة من أجل هذه النذر، وكانت تذكره بعد ذلك وتبكي حتى يبل دمعها خمارها خشية من هذا، وهذا من خشيتها ورعيها أنها ما وفت بنذرها يعني. الشاهد أن هذا يدل على أن الحجر كان معروفا عند الصحابة وعند السلف كذا، وهذا هو الراجح وهو قول جمهور العلماء أن السفيه يحجر عليه ولو كان سنه مثلا أكثر من 25 خلافا لبعض الأئمة الذين نقل عنهم، ومعليش يعني على هذا النقل، أنهم قالوا لا يحجر عليه لأن ذا 25 سنة يصلح أن يكون جدا، فكيف يحجر عليه؟ الله مستعان. فعلى كل حال هذا هو المعروف عند الجمهور أن السفي يحجر عليه. هؤلاء الثلاثة يحجر عليهم لحظ نفسهم، وبعض العلماء كالمالكية عندهم المحاجير سبعة، الآن عرفنا منهم أربعة، من هم؟ الصغير والمجنون والسفيه والمفلس. المفلس يحجر عليه لحظ غيره، لحظ الغرماء، وأيضا عندهم يضيفون الرقيق، فالرقيق ممنوع من التصرف. فإن قال قائل أصلا الرقيق لا يملك، نقول هذا ليس محل اتفاق، لأن بعض العلماء يرون أن ومنهم المالكية يرون أن الرقيق يملك بالتمليك، وقد سبقت الإشارة إلى هذه المسألة، من باع عبدا وله مال فماله للذي إلى آخره إلا أن اشترط المتاع، هذا أنه يملك بالتمليك مذهب جماعة من أهل العلم، ولذلك يقولون لا يجوز له أن يتبرع وأن يفعل، إذا أذن له مثلا في مال معين فليس له أن يتصرف إلا بالحظ. السادس والسابع حجر نسبي، وهو حجر المريض في مرض الموت. سعد بن أبي وقاص لما مرض مرضا خشي منه أن يموت، قال هل لي أن أتصدق بمالي؟ قال لا. قال بنصفي؟ قال بثلثي مالي؟ قال لا. قال بنصفي؟ قال لا. قال بثلثي. فدل على أن المريض مرضا مخوفا حكم تبرعاته حكم الوصية، والوصية لا تجوز بأكثر من الثلث، فدل على أنه ممنوع من التبرع بغير يعني بغير الثلث، لأن هذا يدخل ضررا على الورثة، وقد يكون حيلة على أيضا الهبات وكذا، قد تكون حيلة على تغيير الميراث مثلا، فيأتي مثلا يقول وهبت لزوجتي هذه كذا، أو وهبت لفلان كذا، أو وهبت فيهبه ماله كله، أو فلا هناك حد معين، فهذا نوع من الحجر النسبي يعني. وهناك حجر مختلف فيه، وهو الزوجة هل لها أن تنفق جميع مالها؟ أولا المالكية مثلا يرون أنه لا يجوز أن تنفق أكثر من الثلث، وهذا جاء فيه حديث يعني ليس بتحديد الثلث، لكن أن المرأة إذا تزوجت، وهو حديث عمرو بن شعيب عن أبيان جدي، أن المرأة إذا تزوجت لم تجز لها هبة إلا برضا زوجها. وبعض العلم حسن هذا الحديث، أظن أن الشيخ الألباني يرى أنه ثابت، وبعضهم عده شاذا كالشيخ ابن باز، قال هذا مخالف لما في الصحيحين وغيرهما، وأظن كأن هذه المسألة مرت معنا. فعلى كل حال هذا هؤلاء محجور عليهم لحظ غيرهم، والذي يحجر عليه لحظ نفسه مثل السفيه والصغير والمجنون يقام عليه ولي هو الذي إيش ينظر في هذا الأمر يعني، في ولا يجوز له أن يتصرف إلا بالأحسن وبالأحظ من جهة الدنيا لا من جهة الدين، يعني ما يقول الله الأحظ له أن يتصدق فالآخرة خير وأبقى فينفق ماله، هذا لا يصح. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، اليتيم محجور عليه، الولي لا يجوز له أن يقربه إلا بالذي هو أحظ له في أمر دنياه، لا يتبرع ولا ولا ولا إلا أشياء معينة اختلف فيها العلم قليلة، مثلا هل يجوز أن يضحي مثلا الضحية يعني إذا جاء العيد، أما غير ذلك لا يجوز له أن يتصرف إلا بما هو أحظ له. هذه القاعدة العامة في هذه الأبواب، ولهذا ذكر الشيخ هنا أن من عنده مال لا يفي بكل ما عليه من الدين فهذا هو المفلس، وأن الحجر في اللغة المنع، ومنه قوله تعالى حجرا محجورا، واصطلاحا منع الإنسان من الصرف في ماله، وهو نوعان، حجر لحظ المحجور نفسه مثل الصغير والمجنون والسفيه بإقامة ولي عليه يتصرف في ماله بالأحسن أي بالأحظ له، والثاني حجر لحظ غيره مثل المفلس لحظ الغرماء ولحقهم. وقالك لا يحجر عليه إلا بثلاث شروط، أن يكون الدين حالا، فإذا كان مؤجلا يعني قال مثلا الدين اقترب، كل الديون ما في ولا دين حل، هذا لا ما لا يصلح، لابد أن يكون الدين حل. طيب إذا حلت بعض الديون دون بعض هذه أيضا مسألة. ثانيا أن يكون عنده مال لا يفي بكل ما عليه، طبعا واضح. الثالث أن يطلب الغرماء الحجر عليه أو بعضهم، لأن هذا حق، الحق لهم إذا تنازلوا عنه فهذا ليس حقا يعني ليس مما يقال فيه إنه حق لله محض، بل هو حق لهؤلاء إن طالبوا به، وإلا إذا تنازلوا عنه فلهم ذلك إذا قرروا أن لا يشددوا عليهم، قال لك وهذا أحد قولين في المسألة. وابن حجر رحمه الله ذكر في هذا الباب بعض ما يتعلق بالمحجور عليه لحظ غيره كالمفلس، وذكر أيضا بعض ما يتعلق بالبلوغ. إيش اللي دخلنا في البلوغ؟ دخلنا فيه أن الصبي محجور عليه، متى ينفك الحجر؟ إذا بلغ. كيف نعرف أنه بلغ؟ بعلامات البلوغ، فتكلم عن علامات البلوغ في هذا الباب. وذكر حكمة الإسلام العظيمة في مسألة الحجر، وأنه فيه مصلحة الشخص نفسه ومصلحة غيره والعدل وما إلى ذلك. نعم. نعم أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله، قال حفظه الله حكم ما وجد ماله عند مفلس. قال رحمه الله عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره، متفق عليه. رواه أبو داود ومالك من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا بلفظ أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. وصله البيهقي وضعفه تبعا لأبي داود. وروى أبو داود وابن ماجه من رواية عمر بن مخلدة قال ابن خلدة نعم من رواية عمر بن خلدة قال أتينا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس فقال لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به. وصحه الحاكم وضعف أبو داود هذه الزيادة في ذكر الموت. نعم. قال ما هذا الحديث هو الأصل في باب التفليس، من أدرك ماله بعينه يعني كما هو لم يحصل له تغيير عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. ما معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام معناه هو الذي شرحناه آنفا، أنه إذا حصلت المحاصة، حصلت محاصة الآن، مثلا هذا رجل أفلس، طيب كم وجدنا من المال؟ اجمع كل المال كذا 50% من الأموال، طيب كل واحد سيأخذ 50% من دينه، هذه هي المحاصة. طيب واحد قال يا جماعة أنا تاجر سيارات، بعت لهذا الرجل سيارة وهذه السيارة كما هي، هل له حق زائد على غيره من الغرماء في هذه السيارة أم هو أسوة الغرماء؟ ما معنى أسوة الغرماء؟ هذا التعبير جاء في الأحاديث وأخذه الفقهاء. أسوة يعني قدوة، يعني مثله مثل غيره، ليس له حق زائد في هذا. الصحيح الذي عليه جمهور العلماء أن له حظا خاصا في هذا المتاع أكثر من غيره، واضح؟ يعني الآن هذا أنا بعت لرجل سيارة، هذه السيارة بعته له الآن قبل أسبوع، جيت وجدت السيارة بحالتها والرجل هذا أعلن إفلاسه، ولهذا تسمعون إعلان إشار إفلاس صح في الجرائد حتى كل واحد يعرف الذي له والذي عليه. طيب أنا جئت قلت يا جماعة هذه سيارتي أعطوني وأنا أخرج منكم وأنا لا علاقة لي بما يحصل بعد ذلك، أنتم تتحاصون لا تتحاصون هذا شيء يخصكم، أنا أعطوني سيارتي وأخرج، هذا هو معنى أن يكون هو أحق بها من غيره. النبي صلى الله عليه وسلم حكم بأنه أحق بها من غيره، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. طبعا في بعض العلماء كما سيذكر عن الحنفية طردوا القياس، يعني الأصل قالوا الأصل أن هذا الرجل اشترى هذا الشيء وخلاص ودخل ملكه فصار مثله مثل غيره من المملوكات، فهو هذا الرجل مثله مثل غيره يأتي وخلاص هذه السيارة ضاعت عليه، صارت لأن ملكها انتقل إلى شخص آخر. هذا الكلام نظريا قوي، لكن إذا جاء نهر الله بطل نهر معقد، خلاص ما دام الحديث جاء وحديث صحيح في الصحيحين خلاص الجمهور أخذوا بهذا وقالوا، لأن النظر مسارحه واسعة، يعني أنت ترى هذا وأنا واحد آخر يقول لا والله ما دام هو باع له وكذا فيفسخ له الحق أن يفسخ لأنه باع على أن يأخذ الثمن، فكأنه حصل عيب مؤثر فيفسخ البيع ويأخذ إيش؟ يأخذ السلعة مثل أي عيب يعني كبير مثلا يطرأ أو كذا وهكذا يعني. فالمسارح النظر واسعة، النظر إنما يحتاج إليه إذا ما جاء الأثر، أما إذا جاء الأثر خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم بأنه حق به من غيره فيكون حق به من غيره، وهذا مذهب الجمهور خلافا لأبي حنيفة رحمه الله. طيب الآن نأتي للتفاصيل عند الذين يقولون إنه أولى به من غيره. قالك من أدرك ماله بعينه، أول شيء ماله أيا كان هذا المال، طبعا واضح أن الوديعة وكذا، أنا ما أدري بعض أهل العلم يذكرون الوديعة وأنا لا يتبين لي هذا المعنى، الوديعة أصلا ليست ملكا للمودع فهي أصلا واضحة جدا، يعني ما يحتاج أن يقال إنها داخلة في هذه الحديث. يعني أنا لو أودعت وديعة عند رجل أفلس هل يتوهم متوهم أن الوديعة ستدخل في المحاصة؟ إيش اللي دخل الوديعة؟ الوديعة ليست ملكا له أصلا. فما أدري ماذا يقصدون بهذا. اللهم إلا يكون في صورة أنا لم أتصورها. أما إذا كانت هذه الصورة فهذه الصورة من باب الإيضاح والتأكيد فقط، وإلا واضح أكيد أن وديعة ليست يعني ليست داخلة. إلا أن يقال إذا ادعى مثلا أن هذا الشخص أن هذه وديعة وعند لفلان عنده وكذا، لكن هذا يبقى نفس الإشكال، يعني لا بد من إثبات أحيانا طبعا. طيب قال من أدرك ما له بعينه، الشيء الآخر أن يكون بعينه. أما إذا تغير تغييرا مثلا كبيرا أو تلف مثلا أو استهلك أو واضح أنه سيصير أسوة الغرماء، كيف يأخذه يعني خلاص. عند رجل قد أفلس، رجل هذه طبعا لا مفهوم لها، رجل امرأة في الأموال الأصل أنهما نفس الشيء، يعني ما الفرق في بين الأنوثة الأصل فيها في أبواب الأموال أنها وصف طردي، هذا هو الأصل، إلا في بعض الأشياء مثلا مثل موضوع الحجر وكذا الذي تكلمنا عنه عند بعض العلماء قبل قليل. قد أفلس يعني هذا الرجل حكم عليه بالإفلاس. أما إذا كان هذا الرجل يعني ما زال عنده مال وكذا فلا يصح له أن يقول أنا أخشى أن تفلس أنا أريد هذا المال، لا، لابد أن يكون قد حكم عليه بالإفلاس، فماذا حينئذ فهو أحق به من غيره. هذا حديث الصحيحين ولا إشكال فيه، لكن هناك روايات أخرى أتت بشروط وبحالات، من ذلك هذه الرواية التي بعدها وهي مرسلة لكنها من طريق نفس التابعي. الأولى من رواية عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن وهو أحد فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، والثانية من طريق الزهري، يعني ليست من نفس المخرج عن أبي بكر، تمام. فقال عن أبي بكر، هذا الزهري روى عن أبي بكر أنه قال مرسلا لكن لم يذكر الصحابي لم يذكر أبا هريرة، أنه أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به. ما الفرق بين هذا اللفظ والذي قبله؟ أنه اشترط أن لا يكون قد تقاضى من الثمن شيئا، معنى هذا أنه لو أخذ مثلا جزء من المبلغ جزء من الثمن خلاص صار أسوة الغرماء، فتكون هذه المسألة مشترطة يعني يكون مشترطا فيها أن لا يكون قد قبض من الثمن شيئا، فضلا عما إذا قبض الثمن كله طبعا خلاص انقطعت علقته وأصلا لن يكون له دين، وأصلا لا يكون له دين إلا إذا بقي جزء من المبلغ لم يستلم. فقال لك لا بد أن يكون لم يقبض شيئا أصلا، وهذه الرواية أخذ بها بعض أهل العلم. طيب وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. والرواية الثالثة من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه عند بعينه فهو أحق به. طبعا من أفلس فوجد متاعه فحق به، هذا ما فيها جديد. ما هو الجديد؟ قال أو مات. نلاحظ أن الرواية الثانية والثالثة تناولا الموت لكن تنافيتا، صح؟ الرواية الثانية تجعل ما معنى إيش معنى هذه الصورة؟ مثلا أنت بعت لرجل سيارة نفس الصورة السابقة، تمام؟ فمات وإذا به عليه ديون وكذا، حلت عليه ديون كبيرة، هل أنت تأخذ سيارتك وتخرج من الموضوع كما قلنا ولا تصير أسوة الغرماء؟ الرواية الأولى تقول من مات وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء، والرواية الثانية من أفلس أو مات فهو أحق به. إذن هناك تنافي، فمن أهل العلم من أخذ بالرواية الأولى وقال الموت يخرب الذمة يخرب الذمة مثل الإفلاس، فإذا الموت سواه بالفلس فقال هو أحق به، أخذ بالرواية الثانية وهي أقوى نسبيا، هي مرسلة لكن إسنادها صحيح إلى مرسلها وهو نفس راوي، كأن الحديث عرف أنه أخذه من جهة أخرى من أبي هريرة، لأن المخرج عن أبي بكر هنا مختلف، هذا الزهري وهذا عمر بن عبد العزيز، فقد يكون الزهري سمعه منه مرسلا وعمر بن عبد العزيز سمعه منه، ليس أنه نفس المخرج يكون متحد كما يفعل بعض الذين يأخذون بظواهر الأسانيد، يحتمل ويحتمل أنه دمج حديثا من أكثر من شخص الله أعلم. والحالة الحديث الثاني إسناده ضعيف أصلا، سيأتي أن إسناده ضعيف مع أنه ظاهر الاتصال لكنه إسناده فيه مجهول. نعم السلام عليكم. ثم قال وفقه الله الكلام عليه من وجوه الوجه الأول في ترجمة الراوي وبكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي اسمه وكنيته واحد أحد الفقهاء السبعة في المدينة النبوية، كان ثقة فقيها عالما شيخا محدثا مشهودا له بكثرة الرواية، وكان يقال له راهب قريش لكثرة صحابته، روى عن أبي هريرة وعمار بن ياسر وأبي مسعود الأنصاري وعائشة وأم سلمة وغيرهم رضي الله عنهم، وقد حدث عنه عمر بن عبد العزيز وأبناؤه وابن شهاب الزهري وغيرهم رحمه الله، مات رحمه الله سنة الفقهاء سنة 94 على أحد الأقوال. نعم، وقوله من الفقهاء السبعة على قول في السابع منهم، والسابع ذو اشتباه إما أبو سلمة أو سالم أو فأبو بكر، هذا خلاف قائم. قيل السابع أبو سلمة بن عبد الرحمن، وقيل سالم بن عبد الله بن عمر، وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن. هذا نعم. نعم أحسن الله إليكم. المقال الوجه الثاني بتخريج، فأخرج البخاري في كتاب الاستقراض: باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقبض والوديعة فهو حق به. ومسلم كلاهما من طريق يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن أبا بكر بن عبد الرحمن أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول فذكره. أخرجه مالك ومن طريق أبي داود عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مرسلا به. وتابع مالك يونس. أخرجه أبو داود فذكر معنى حديث مالك وزاد: وإن قضى من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء. هذا صريح، يعني هذا تصريح بالمفهوم الذي مذكور في الرواية التي ذكرها الحافظ. أخرج أبو داود وابن الجارود والدارقطني والبيهقي كلهم من طريق إسماعيل بن عياش عن محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه هكذا موصولا بنحوه. وزاد: وأي امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتضي فهو أسوة الغرماء. فقد ضعفه أبو داود فقال حديث مالك أصح، وتبعه البيهقي فقال لا أصح يعني موصولا. وقال الدارقطني إسماعيل بن عياش مضطرب الحديث ولا يثبت هذا عن الزهري مسندا وإنما هو مرسل. وقال ابن عبد الهادي رواه مالك أبو داود هكذا مرسلا قد أسند من وجه غير قوي. وقد مال الحافظ في الترخيص إلى تصحيح الحديث وصححه أيضا الألباني. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز وصله أبو داود ولم يضعفه، ولكن قال حديث مالك أصح يعني الموصل، ولا يقتضي هذا تضعيف الموصول إلا يلزم من نفي الأصحية نفي الصحة، بل ذلك أدل على إثبات الصحة من نفيها. وهذا إسناد جيد، والموصل المذكور يعضد الموصول ويقويه، والله أعلم. انتهى. ولكن يبدو لي أن كلام الأئمة الكبار أمثال الدارقطني مقدم على كلام من جاء بعدهم. ولعل الحافظ ذكر هذه الرواية عند أبي داود ومالك لأن فيها بعض الشروط في مسألة من وجد ماله عند مفلس، كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه. طبعا هذا الإعلال يبين لك أن الأئمة المتقدمين لم يكونوا ينظرون إلى مجرد ظاهر الإسناد، ولهذا قال عله أبو داود وعله البيهقي وعله الدارقطني، وكذلك بعض من تبع طريقتهم من أهل العلل ولو تأخر مثل ابن عبد الهادي. وأما من نظر إلى ظاهر الإسناد يقولون مثلا هذه زيادة والإسناد حسن، لأن ابن عياش إذا روى عن الشاميين وكذا وروى عنه أهل الشام، أنا ما أدري من الذي روى عنه لو تراجعونه غالبا سيكون شاميا، فيقولون هذا إسناد حسن، وبالتالي إيش المانع أن يزيدوا ذكر أبي هريرة في الإسناد، هذا لا ينافي ما قبله. وهذه الطريقة وكذلك ما سلكه الشيخ يعني رحمه الله وأعلى مقامه الشيخ ابن باز، هذا تأويل بعيد جدا لكلام أبي داود، أنه يقول أصح معناه أن كليهما صحيح مثلا، وهذا أصح منه. لكن ذاك طيب، إذا كان هذا أصح، هذا الأصح يقول أنه مرسل بمعنى أنه ضعيف منقطع، كيف يكون أصح ثم نقول لا يعني هذا صحيح وهذا صحيح، وبالتالي لا يضر الحديث؟ بل الشيخ في النهاية جعل المرسل بدل ما كان سببا للإعلال جعله سببا للتقوية، حتى الشيخ الألباني أحيانا يفعل هذا، وهذا كلام بعيد جدا. على الأقل نقول إن نبقي كلام الأئمة على ما هو عليه، لا نؤوله بتأويلات بعيدة بناء على اللغة أنه لعله يقصد أن كليهما صحيح، لا معروف. ولهذا شوف البيهقي ذكر كلام أبي داود وقال لا يصح، جزم به، هذا هو الذي فهمه وهذا هو الذي يفهمه الإنسان من هذا الكلام. ولهذا انظر ماذا قال ابن حجر، قال وضعفه تبعا لأبي داود، إذن الحافظ فهم من هذا أن أبا داود يضعفه لا أنه يصححه، وهذا بعيد. وطريقة هذه المسألة، مسألة تعارض الوصل والإرسال، قال فيها العراقي في الألفية: وكثر التعليل بالإرسال للوصل إن يقوى على اتصال، يعني كثر في كلام الأئمة أنهم إذا تعارض مرسل وموصول أنهم ينظرون الأقوى، وأما المتأخرون فصحوا بهذه الطريقة مئات الأحاديث، كلما تعارض موصول ومرسل يقولون هذا الذي وصل ثقة ولا مانع من قبولها، والحديث يكون أصلا مرسل، معروف أنه مرسل، وأن الذي وصله هذا دليل على شذوذه في هذا الإسناد وخطأه، يقولون لا ثقة لا نخطئه بمثل هذا، وهذا زاد ولم يخالف فنقبل، فصححوا كثير من آثار الصحابة صارت أحاديث لأنها موقوفة ويرويها واحد ثقة مرفوعة، يقولون هذه زيادة والزيادة من الثقة مقبولة وليست مخالفة، فيجعلون آثار الصحابة أحاديث ويجعلون المراسيل مواصيل بهذه الطريقة ويصححون بها، وهذا فيه نظر ظاهر. نعم، ولهذا أهل الفن الذين هم أقعدوا به لم يكونوا يفعلون هذا. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال: وأما رواية الأخيرة فقد أخرج أبو داود وابن ماجه والحاكم كلهم من طريق ابن أبي ذئب عن أبي المعتمر عن عمر بن خدة أنه قال وذكر الحديث، هذا سند ضعيف لأن أبا المعتمر وهو ابن عمر ابن رافع المدني مجهول الحال كما في التقريب وغيره، تعقبه الألباني بأنه مجهول العين لأنه لم يروي عنه أحد غير ابن أبي ذئب. وقد حكى المنذري عن أبي داود أنه قال بعد هذا الحديث: من يأخذ بهذا؟ أبو المعتمر من هو؟ لا يعرف. وأما تصحيح الحاكم لهذا الحديث ففيه نظر لما عرفت من حال أبي المعتمر، وكذا السكوت الذهبي عن تصحيح الحاكم مع أنه قال عنه لا يعرف. ولعل غرض الحافظ من سياق هذه الرواية بيان أن الموت ملحق بالفلس في الرجوع من وجد متاعه بعينه كما سيأتي البحث فيه إن شاء الله. قال: وجه الثالث في شرح ألفاظه قوله: من أدرك ماله، وهذا لفظ عام يشمل من كان له مال عند آخر بقرض أو بيع أو وديعة أو غير ذلك. رواية البخاري الحديث كما تقدم تفيد ذلك، وقد ورد في أحاديث أخرى التصريح بلفظ البيع. ما أدري ماذا يقصد الشيخ بالقرض. هو القرض ليس يعني في العادة ليس شيئا بعينه، هو يأخذه ويرد مثله. اللهم إلا أن يقصد الشيخ أنه مثلا أعطاك شيئا ثم أنت لم تتصرف في هذا الشيء ما زال موجودا، هذا ممكن. مثلا أعطيتك جملا قرضا على أن ترد بدله، فقبل أن تتصرف فيه أفلس وجملي موجود أخذه، هذا لا بأس، صحيح يمكن أن يحمل على هذا. أما إذا كان مثلا شيء لا يتعين مثل النقود هذه وضاعت واختلطت بنقودك، فصعب أن نقول إلا أن تكون مثلا بصمتها كما يقولون عندنا معزولة، وهنا شيء آخر. نعم شيخنا، هذه هو أخذها من الترجمة. نعم. قال: وترجمة البخاري الحديث كما تقدم تفيد ذلك. نعم صحيح، البخاري نفسه ذكر هذا، قال في البيع والقرض والوديعة. ولهذا بالنسبة للقرض هذه الصورة واضحة، وأما بالنسبة للوديعة أنا لا أدري ماذا يقصد، لا البخاري ولا من بعده، ولعلنا نرجع إلى فتح الباري حتى ننظر ماذا يقصدون بها. لعلهم من بابي، أحيانا أهل العلم ينصون من بابي يعني الاحتراز عما يتوهم أو كذا، أو إيضاح الشيء التأكيد على شيء على أصله، إلا ما أنا ما أتصور صورة يكون في وديعة فيها محل شك. نعم. إلا إذا كان لم تثبت أنها وديعة هذا شيء آخر. نعم. يعني شيخنا الحنفي على هذا يعني يقولون أيضا نسبة الغرماء أصلا ما عندهم هذه المسألة، أي شيء عندهم لا، لكن الوديعة ما أظن أنهم يخالفون فيها الوديعة لأنها ليست ملكا له أصلا. فلعلنا ننظر إن شاء الله ننقل كلام الحافظ بن حجر في الترجمة وننظر ماذا. نعم نعم أحسن الله إليكم. قال: وقد ورد في أحاديث أخرى التصريح بلفظ البيع، ومنها ما خرجه ابن خزيمة وابن حبان بالإسناد المتقدم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بلفظ: إذا ابتاع الرجل ثم أفلس وهي عنده بعينها فهو حق بها من الغرماء. لكن هذا لا يقتضي تخصيص المسألة بالبيع، لأن الخاص الموافق للعام في الحكم لا يخصص العام كما في الأصول. نعم، الذي يخصصه ذكر حكم يخالف العام، أما إذا ذكر حكم فرد خاص يوافق العام فهذا لا يعني أن العام يحمل على هذا الفرد الخاص، وهذه قاعدة مهمة جدا. الخاص لابد أن يكون حكمه مخالفا لحكم العام، أما إذا كان موافقا له فهذا يؤكد هذا الفرد فقط ولا يخرجه عنه، لكن الأصل طبعا هو المقصود هو البيع، يعني هو أكثر شيء يقع فيها. نعم أحسن الله إليك. قوله بعينه أي لم يتغير ولم يتبدل بزيادة أو نقص. قوله عند رجل لفظ الصحيحين عند رجل أو إنسان، واللفظ الثاني أعم من الأول لأنه اسم جنس يقع على الذكر والأنثى، وجاء في بعض ألفاظ مسلم التعبير بالرجل، وهذا قيد أغلبي، وإلا فالمرأة حكمها كذلك. ولعل تخصيص الرجل بالذكر لأن أكثر من يتعامل بالمال هم الرجال. قوله قد أفلس أي افتقر، قال ابن الأثير: أفلس الرجل إذا لم يبق له مال. انتهى. والمفلس في عرف الفقهاء من دينه أكثر من ماله وخرجه أكثر من دخله، سمي مفلسا لأنه صار إلى حالة لا يملك فيها فلسا، أو لأنه لا مال له إلا الفلوس. وهي فلسا، نحن بنقول فلس لكن أظنها في اللغة فلس، حتى الصرفيون يمثلون بها يقولون من باب فلس وفلوس أفلس. نعم أحسن الله إليكم. قال لأنه وسم مفلسا لأنه صار إلى حالة لا يملك فيها فلسة، أو لأنه لا مال له إلا الفلوس وهي أدنى أنواع المال، أو لأنه يمنع التصرف إلا في الشيء التافه كالفلوس لأنهم ما كانوا يتعاملون بها إلا في الأشياء الحقيرة. قوله فهو الضمير يعود إلى من؟ قوله أحق به من غيره، أي أحق بما غيره كائنا من كان، لأنه وجد ماله بعينه فهو فلا ينازع في أحد، فإن ماله موجود ومال غيره مفقود ومال غيره مفقود. قوله أسوة ورماء، أي حظ البائع من هذا المتاع كحظ سائر الدائنين لا مزية له فيه عليهم. ويجوز في همزة أسوة الضم والكسر، وهما قراءتان سبعيتان في قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والغرماء جمع غريم، والغريم هو الخصم، وهو من أضداد، وقال غريم لمن عليه دين ولمن له الدين، والمراد هنا الثاني. نعم، لعله لأنها أصلا الغرام هو اللزوم، ولأن الغريم يلزم غريم، ومنه قوله تعالى حكاية عن أو فيما ذكره عن عباد الرحمن إن عذابها كان غرامة، أي لازمة. نعم نعم أحسن الله إليك. قال الوجه الرابع، الحديث دليل على أن من وجد ماله بعينه عند رجل قد أفلس فله الرجوع فيه وفسخ، فله الرجوع فيه وفسخ العقد إن كان بيعا أو غيره، أو إن كان بيعا أو غيره، وهذا مذهب جمهور العلماء. دلالة الحديث على هذا واضحة وقوية جدا، ولهذا قال الاستخري من أصحاب الشافعي لو قضى القاضي بخلافه نقضت حكمه انتهى. وقال أبو حنيفة والحسن والنخعي البائع أسوة الغرماء، لأن السلعة صارت بالبيع ملكا للمشتري ومن ضمانه. قالوا والحديث خبر واحد مخالف للأصول، وهذا اعتذار مردود، فإن الحديث مشهور ورد من حديث ابن عمر وأبي هريرة وسمرة، وقضى به عثمان رضي الله عنهم وعمر بن عبد العزيز رحمه الله. قال الشوكاني والاعتذار بأنه مخالف للأصول اعتذار فاسد، لما عرفناك من أن السنة الصحيحة هي من جملة الأصول، فلا يترك العمل بها إلا لما هو أنهض منها، ولم يرد في المقام ما هو كذلك. انتهى. نعم، هو بس نحن نريد أن نوضح ما معنى هذا الاعتذار حتى لا يظن بالأئمة أنهم يردون مثلا الحديث بالتشاهي. هم يقولون هذه القواعد ثابتة مثلا بعشرات الأدلة، فهذا لما يخالف حديث واحد ولو كان صحيحا فكأنهم يرون أنه نحن نقدم المحكم المستفيض الثابت الراسخ في الشريعة على شيء مجمل جاء لا ندري وجهه، ربما يكون في علة خفية، ربما يكون عنده حكم معين أو محمل معين، هذا هو الذي يعني يعنون بهذا. طبعا كونك توافقهم أو تخالفهم هذا شيء آخر، لكن نحن نريد أن نبين أنه ليس معنى هذا أنه يقول حتى لو الرسول قال هذا الكلام، لا، وإنما يقول هذا شيء من باب تقديم المحكم على المتشابه. نعم نعم أحسن الله إليكم. قال الوجه الخامس، اشترط العلماء في هذه المسألة شروطا أخذوها من مجموع أحاديث هذه المسألة، وهي أربعة. الأول أن تكون عين المتاع موجودة عند المشتري المفلس لم تتغير بذهاب الصفة من صفاتها بما يزيل اسمها، خياطة الثوب وخبز الحب وجعل الخشب بابا، ومثله لو تلف بعض الثوب أو تضررت السيارة أو انهدمت الدار أو بعضها ونحو ذلك. وهذا الشرط مأخوذ من قوله بعينه، فإن تغير صفات المتاع أو تلف بعضه فصاحبه أسوة الغرماء، أي مثل الغرماء وهم أصحاب الديون على هذا المفلس، فيأخذ كما يأخذون ويحرم كما يحرمون، وهذا قول الجمهور. نعم، يعني ما يكون حصل تغيير كبير مثلا أخذ قماشا فجعله ثوبا، هذا لم يجد ما له بعينه، خلاص تغير عن صفته، أو مثلا تلف جزء منه مثلا مؤثر تغيرت قيمته تغير كبير، حصل أشياء تغيرات كبيرة، فهذا لم يجد ما له بعينه، وإلا ما فائدة قولي بعينه؟ إذن قال لك من فوائدها أنه لا بد أن يكون المال باقيا على حالته. نعم نعم أحسن الله إليكم. الشرط الثاني ألا يتعلق بالمتاع حق من شفعة نورة، أولى من ذلك ألا يباع ولا يوهب ولا يوقف ونحو ذلك، فلا رجوع للبائع على المشتري في شيء من ذلك ما لم يكن تصرف المشتري حيلة لإبطال الرجوع، فالحيل باطلة، وهذا الشرط داخل في قوله بعينه، لأن المتاع بهذه التصرفات شبيه بالمتلف حيث لم يجد متاعه بعينه. طيب، إذا باعه أو وهبه أو وقفه أو أخرجه من ملكه أنت أصلا لم تجده عنده، لا خليك من بعينه، أصلا ما وجدته عنده أساسا. طيب، إذا وجدته عنده لكن تعلق به حق غيره فهذا أشبه ما لم تجده بعينه، لأنه صار متعلقا به حق شخص ثالث، بشرط أن لا يكون هذا فعله حيلة ليمنعك من أخذه، إذا فعله حيلة فالحيلة باطلة. أما إذا كان فعلا قبل أن يفلس مثلا وقفه أو رهنه أو باعه أو خلاص فات عليك، تصير أنت أسوة الغرماء. ما معنى أسوة؟ ليس معنى حقك يبطل، معناها ستصير مثل غيرك من الغرماء، تأخذ بنفس النسب التي يأخذون بها على الطريقة التي شرحناها آنفا. نعم السلام عليكم. الشرط الثالث أن يكون الثمن غير مقبوض من المشتري، فإن قبض البائع شيئا من الثمن فلا رجوع له على المفلس بعين ماله، بل هو أسوة الغرماء. ودل على هذا الشرط رواية مالك وأبي داود في قوله ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، لأن في الرجوع في قصة ما بقي تبعيضا ولأن في الرجوع في قصة ما بقي تبعيضا للصفقة على المشتري وإضرارا به. نعم، إذا قبض شيئا من ثمنه صار أسوة الغرماء. وهذه الرواية إما على القول بتصحيحها على قول من صححها، أو على أنها مرسل قوي لنفس صاحب الراوي الحديث وكذا من وجه آخر، فيكون الأخذ به له وجه. وأيضا حاول أن يحتج لها بالنظر من أجل لا يحصل تبعيض في الصفقة فأعطى ماله ثم يرجع بعد ذلك في بعض ما دفع وما إلى ذلك. نعم. الشرط الرابع يكون المشتري حيا، فإن مات فلا رجوع للبائع بل هو أسوة الغرماء، لقوله في رواية أبي بكر بن عبد الرحمن وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. ويمكن أن يستفاد هذا الشرط أيضا من قوله عند رجل، فإن هذا ما وجد ماله عند رجل وهو المشتري، وإنما وجده عند الورثة، ولأن الملك انتقل عن المفلس إلى الورثة أشبه ما لو باعه، وهذا قول مالك وأحمد وإسحاق. قالت الشافعية إن الموتة الإفلاس، فللبائع الرجوع وأخذ عين ماله إذا مات المشتري، مستدلين برواية عمر بن حلة عمر. والأول أرجح لقوله في حديث أبي هريرة المتقدم وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. وأما رواية عمر بن حلة التي فيها التسوية بين الإفلاس والموت وأنه يثبت الرجوع فيها، فقد أجيب عنه بجوابين. الأول أنه حديث ضعيف كما تقدم، فلا تقوم به. نعم، فيهما الموت والإفلاس. نعم، أحسن الله عليكم. وأنه يثبت الرجوع فيهما، فقد أجيب عنه بجوابين. الأول أنه حديث ضعيف كما تقدم، فلا تقوم به حجة. ثاني أنه غير معمول به إجماعا، لأنه جعل المتاع لصاحبه بمجرد موت المشتري من غير شرط فلسه ولا تعذل وفائه ولا عدم قبض ثمنه، والأمر بخلاف ذلك عند جميع العلماء. الله تعالى أنه جعل أنه من وجد ماله عند رجل قد أفلس أو مات فهو أحق به، وهذا على ظاهره لم يأخذ به أحد هكذا، لا بد من قيود وكذا تأخذ. ويعني الخلاصة أن الذين قالوا بهذه المسألة، طبعا الحنفية برا الموضوع، الشافعية والمالكية والحنابلة اختلفوا في الميت إذا مات هل يصير أسوة الغرماء، هل يستمر حكم الإفلاس ولا يتغير. فمالك وأحمد ذهبا إلى أنه إذا مات فإنه حينئذ يكون أسوة الغرماء، وأما الشافعي فقالوا لا، لأن هذه الروايات روايات مثلا ضعيفة وكذا، نبقى على الأصل. وأيضا استدلوا بالرواية الثالثة في الباب ولكنها ضعيفة ففيها خلاف، إذا مات ماذا يحصل، أما إذا أفلس فقط ولم يمت فهذا عند الجمهور متفق عليه، إلا عند الحنفية الذين لم يأخذوا المسألة من أصله. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.